إذن فلما اتخذوا هذا القرار كانت هذه الصور تفتح تنزل مفتتحة بهذه الحروف كافا يا عين صاد، فيضطر السامع إلى أن يصغي ويسمع لأنه ما سمع هذا الصوت هذا النغم أبدا. فإذا أصغى يسمع دخل نور القرآن في قلبه وامتد يسمع. وشاهدوا من كتاب الله، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا قرأوا ما استطعتم صيحوا بالألفاظ المختلفة حتى ما ينتقل هذا إلى قلوب السامعين. هذه اللطيفة حق. لطيفة ثانية، لما تحداهم ربي عز وجل بالإتيان بسورة من مثل هذا القرآن، أولا التحدي جاء بمثل القرآن كما هو في سورة بني إسرائيل سبحان الذي أتى، إذ قال تعالى وقول الحق لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا وناصرا. هذا خبر إلهي، أي أتهم قل لهم يا رسولنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم بعشر صور كما جاء في سورة هود عليه السلام، قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات، ما دم تدعون أن محمد يبتري ويكذب ويقول هذا أنتم تفضلوا، ائتوا بعشر صور مفتريات والله ما شفاف. إذن تحداهم أخيرا بصورة واحدة كما جاء في سورة مكة البقرة المدنية، قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين الجاحدين المنكرين. إذن هذه اللطائف نقولها ولا نفسر طاسين بما الطاق قرن كذا وسين وعد كذا كما يقول المبتلون. اللطيفة الثالثة، نعم منعوا سماع القرآن فكانوا يضطرون إلى السماع كما قدمنا في الأولى. بقيت لطيفة ثالثة لعلنا نذكرها. لا فض فوق، الحمد لله أبناؤنا لا ينسون، زادت الله هداية ونورا. يا أهل الحلقة المباركة هنيئا لكم. اللطيفة الثالثة يقول لهم هذا القرآن الذي دعيتم وقلتم هو مؤلف من هذه الحروف طا سيم ميم أليف لام ميم، فألفوا أنتم مثله. لو كان بحروف غير عربية ما تنطقون بها لكنتم محقين، لكن مؤلف هذا الكلام من هذه الحروف نون قاف صاد ياسين طه فألفوا مثله فعجزوا. أحسن، كم لطيفة. إذن ثلاث لطائف. لما نسيتم؟ ولما نسيت أنت؟ أنا كبير السن أنسى ما شاء الله. طسم. تلك آيات الكتاب، أي من هذه الحروف تألف القرآن الكريم ذو الآيات المبينة. من هذه الحروف طسم، هذه حرف منها تألف القرآن الكريم. تلك آيات الكتاب المبين، المبين المبين لطريق الحق والهدى والخير والشر والحق والباطل. وقوله تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، يخبر تعالى مصطفاه ونبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يقوله نتلو أي نقرأ عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، نقص عليك نبأهم وأحداثهم التي تمت من أجل أن ينتفع بها المؤمنون، أما الكافرون أموات ما ينتفعون. فهذا القصص الآن يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق، وهذا شأن كل سور نزلت في مكة. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، أما موسى فهو ابن عمران رسول الله وكليمه، وفرعون هو الوليد بن الريان سلطان كان في مصر، وتقول الأخبار سبب رقيه أنه كان في المقبرة يتلصص، إذا جاء أهل البادية بالميت يقول ادفعوا ألف ريال وإلى ما تدفنون الميت، وأخذ يجمع الأموال، فاطلع عليه الملك فقال ائتوني به، فجعله حارسا في القصر، بعد ذلك استولى على الحكم وأصبح هو الحاكم فرعون، اسمه الوليد بن الريان. من نبأ موسى وفرعون بالحق، ما يقصه تعالى ويخبر به من أنباء موسى وفرعون والله بالحق الثابت، ليس فيه أبدا من كذب أو الدخل أو النقل أو زيادة أو نقص. ولكن علل تعالى تلاوته لمن، من ينتفع بها؟ لقوم يؤمنون. فقرأ أنت هذه الآيات على يهود أو نصارى ما ينتفع بها، اقرأ على مؤمن يحمد الله ويشكر ويقول الحمد لله أنا مؤمن. وقد عرفتم السر يا أهل الحلقة، وهو أن الكافر ميت لا يسمع ولا يبصر لا يعي ولا يعقل، والمؤمن حي يسمع ويبصر ويعطي ويأخذ، وإن شئتم حلفنا لكم بالله كما علمتم. من ينتفع بهذا القصص الذي يقصه الله تعالى؟ المؤمنون، وعلى رأسهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليه ليقوى إيمانه وترتفع درجته ويثبت في ميدان الجهاد والقتال والصبر. وبدأ القصص فقال تعالى إن فرعون علا في الأرض، علا بالتكبر والطغيان والتجبر، ليس معناه طال أصبح يصل إلى السماء، لكن على بأعماله وسلوكه فارتفع وتجبر وتكبر عن الناس. على في الأرض أي أرض مصر التي هو فيها، وجعل أهلها شيعا، وجعل أهل الديار المصرية طوائف، وجعل أهلها شيعا جمع شيعة أي طائفة، وكلمة سياسية يقولون فرق تشد، فرق تسود، إذا تريد أن تسود قسم أهل البلاد إلى طوائف أو أحزاب أو جمعيات تسود وتمسك السير، فرق تسود. ففرعون فرق الديار المصرية، فرق بين الأقباط وبين الإسرائيليين، واسمع ماذا فعل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، من تلك الطوائف يستضعف طائفة يعدها ضعيفة، بل يضعفها ببعدها عن كل ما يكملها ويقويها ويسلط عليها رجاله. ومن ذلك أنه أمر بذبح أولاد بني إسرائيل. صدر قرار حكومي ملكي، من حملت يا نساء بني إسرائيل لما يقرب الوضع تعلم الجهة المختصة لتحضر عندها، فإن وضعت ولدا ذكرا دفنوه في الأرض وذبحوه، وإن ولدت أنثى تركوها. وقالوا سبب هذا الحكم الصارم القاسي بعض المنجمين من الحجمة، بعض المنجمين أو المتكهنين قالوا له إن ملكك يزول ويسقط على يد بني إسرائيل. وقال هذا أيضا الساسة الذين يشوشون البلاد ويعرفون هذا الشعب أصله كذا كمال دولة، والآن بيننا لا بد أن يطمع في أن يحكم ويسوس. وقالت رواية أخرى فرعون رأى رؤيا عجب، ما خرجت من أرض فلسطين ودخلت مصر وأحرقت كل بيوت الأقباط، رؤيا منامية، وهذا يكون حقا، أتت على بيوت الأقباط ولم تحرق بيوت بني إسرائيل. فمن هنا اضطر إلى أن يصدر هذا الحكم القاسي الشديد، وهو أن يذبح الأطفال الأولاد الذكور ويعفي الأطفال البنات ليخدمن البلاد. قرار اتخذ رسميا وطبق. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا أي طوائف وأحزابا، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يذبح الأبناء الذكور ويستحيي النساء، يعني البنات يكبرن ويصبحن نساء. وقد عرفتم الطريقة، وقد جاء في هذه الصور أين كما سيأتي السنة التي فيها ذبح الأولاد، ثبتم ولد فيها موسى، والسنة التي فيها العفو ولد فيها هارون. لماذا سنة وسنة؟ لأنه بعد فترة من السنين قالوا لفرعون هذا السلوك أو هذا المسلك ما فيه صالح البلاد، إذا انتهت اليد العاملة من يعمل؟ إذا فماذا نصنع؟ قالوا اذبح مواليد سنة وتص مواليد سنة أخرى حتى ما تنتهي اليد العاملة. سياسة. فتدبير الله عز وجل سنة العفو ولد فيها هارون عليه السلام، بعد السنة الثانية سنة المواخذة والذبح ولد موسى، ودبر الله لأمه وأوحى إليها كما سيأتي، وألقته في البحر ونجاه الله من ذبح فرعون. علل تعالى لذلك هذا السلوك الأعمى، قال إنه كان من المفسدين. إي والله لو كان من المصلحين ما يذبح الأطفال. وهنا صدى في بعض البلاد والعياذ بالله ولا أدري طب قولا وطبع، وهو تحديد النسل، لا تزيد المرأة على ولد أو ولدين، هذا نفس سلوك الأولين. الفقر والفاقة والعمل واليد كذا وكذا، فعلى المواطنين ألا يزيد أحدهم على ولدين أو ثلاثة، فهذا تحديد النسل من مسلك فرعون بالضبط. إنه كان من المفسدين، فهؤلاء مفسدون. والذين يجحضون أيضا لما تحمل امرأة يخاف أن تلد ولد ويعجز عن إطعامه وسقه يقول أسقطيه ويلزمها بإسقاطه، هذا الإجهاض المتعمد بدون ضرورة نفس سلوك فرعون. والإجهاض يكون للضرورة القصوى إذا شهد الأطباء المسلمون أن حياة متوقفة على سقوط هذا الذي في بطنها، إذا تحيا هي أولا. عرفتم المفسدون منهم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ومن الفساد في الأرض ذبح الناس وقتلهم. ثم قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين. هذا تدبير الرب عز وجل. نريد ماذا؟ أن ننعم على المستضعفين. من هم الذين استضعفوا؟ وهم بنو إسرائيل أتباع موسى عليه السلام. ونجعلهم أئمة حكاما ودعاة وهداة وأنبياء ونجعلهم الوارثين للديار المصرية وفضلا عن الديار الشامية. وهنا بعض أهل العلم ما عرف هل اليهود حكموا المصريين أو لم يحكموا؟ استغفر الله. هل بنو إسرائيل راجعوا بعد أن خرجوا من مصر؟ الواقع حسب الآيات أن منهم من رجع وحكم الديار المصرية وموسى بقي في مع أخي هارون حتى توفي ودخل ببني إسرائيل يوشع بن نون وسلط على الكنعانيين وغلبهم وقاهم وحكم أرض الشام بكاملها ورجالهم أيضا حاكموا الأرض المصرية. والله يقول ونجعلهم ماذا؟ الوارثين ورث الدولة والسلطان والحكم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض هم بنو إسرائيل من استضعفهم فرعون ورجال وملأوا ونجعلهم أئمة قادة يقودون الناس ويهتدون بهم ونجعلهم الوارثين للحكم في هذه الديار والملك. وفعل عز وجل وله الحمد والمنة. قد يسأل سائل كيف وجد بنو إسرائيل في الديار المصرية؟ لو قرأتم سورة يوسف لعرفتم. السبب هو سلمكم الله أن ربنا ذكرنا ما نسينا اللهم ذكرنا ما نسينا. السبب هو أن وأن يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم جده إبراهيم عليهم السلام جميعا. يعقوب عليه السلام وعنده أولاد 10 أولاد ثباتهم أو 11. إذن 12 كوكبا أو 10 كواكب 11 كوكبا وهو 12. يوسف عليه السلام الشاب الغلام الذكي الطاهر رأى رؤيا منامية فقصها على والده يعقوب عليه السلام. قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وتم هذا بالحرف الواحد. الشاهد عندنا لما سمع إخوته هذا الخبر وأخذ يعقوب يدنيه منه ويقربه لهذه الرؤيا حصل بينهم حسد وغيره لما يقرب هذا التقرب. فكادوا ليوسف كيدا من ذلك الكيد أنهم رموا في بيع ثم أخرج وبيع وأخذوا التجار وذهبوا به إلى مصر إذن وتربى هناك ونشأ وأصبح حاكما للجبهية. ومن ثم جاء يعقوب وأولاده ونزلوا بالديار المصرية. هذا سبب وجود بني إسرائيل في الديار المصرية. ثم قال تعالى ونمكن لهم في الأرض. ونمكن لهم في الأرض سلطتهم وقوتهم ودولتهم. والأرض أرض الشام أرض فلسطين والشام وأرض مصر. ونري فرعون وهامان وزيره وقارون تابعه وجنودهما نريهم منهم ما كانوا يحذرون الذي كانوا يخافون من بني إسرائيل ويذبحون الأولاد وهو نريهم ذلك ويساعدونه إذ خرجوا في اتباع موسى وبني إسرائيل 100,000 فارس أغرقهم الله أجمعين ضرب موسى البحر بالعصا فرق فدخل شارع مرأة الدنيا هناك الشمس إلى ذلك اليوم إلى ذلك المكان لما خرج بنو إسرائيل من طرف البحر وتورل فرعون وجيشه في وسط البحر أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم أجمعين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرونه ويخافونه وهو الهلاك حصل كما هو. اسمعوا شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات طافين ميم هذا اللفظ الله أعلم بمراده منه وقد أفاد فائدتين عظيمتين. الأولى هي إعجاز القرآن الموجب للإيمان به وبمنزلة من أنزل عليه القرآن وهو محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن هذا القرآن الذي أعجز العرب أن يأتي بصورة مثله قد تألف من مثل هذه الحروف المقطعة فدل ذلك على أنه كلام الله ووحيه. واللطيفة الثانية أنه لما خاف المشركون من تأثير القرآن على نصوص السامعين له وأمروا باجتناب سماعه واستعملوا وسائل شتى لمنع الناس في مكة من سماعه كانت هذه الحروف تضطرهم إلى السماع لغرابتها عندهم. فإذا قرأ القارئ طاسم وجد أحدهم نفسه مضطرا إلى السماع فإذا ألقى سمعه نفذ القرآن إلى قلبه فاهتدى به إن شاء الله تعالى له الهداية كما حصل لكثير منهم الهدى من الضلال والخير من الشر والحق من الباطل. وقوله تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق أي نقرأ قاصين عليك أيها الرسول شيئا من نبأ موسى وفرعون أي من خبر موسى وفرعون. وقوله تعالى لقوم يؤمنون باعتبارهم أنهم هم الذين ينتفعون بما يسمعون في حياتهم ولأنهم في ضعف صعب يحتاجون معه إلى سماع مثل هذا القصص ليثبتوا على إيمانهم حتى ينصرهم الله كما نصر الذين من قبلهم بعد ضعف كان أشد من ضعفهم. وقوله تعالى إن فرعون إلى آخر الآية هذا بيان لما أخبر أنه يقصه للمؤمنين يخبر تعالى فيقول إن فرعون إلى آخر الآية إن فرعون الحاكم المصري المسمى بالوليد بن الريان الطاغية المدعي الربوبية المدعي الألوهية إذ قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري في آيات كثيرة. ها إذن على في الأرض أي أرض البلاد المصرية ومعنى على طاء وتكبر وتصرف. وقوله وجعل أهلها أي أهل تلك البلاد المصرية شيعا أي طوائف فرق بينها وطوائف فرق بينها إبقاء على ملكه على قاعدة فرق تشد. المذهب السياسي القائم الآن في بلاد الكفر فرق تشد. وقوله يستضعف طائفة من تلك الطوائف وهي طائفة بني إسرائيل وكفية استضعافهم أنه يذبح أبناءهم من ساعة ولادتهم ويستحي نساءهم أي بناتهم ليكبرن للخدمة وتذبيح الأولاد سببه أن كهانه وسياسيه أعلموا أن ملكه مهدد بوجود بني إسرائيل أقوياء كفر في البلاد، فاستعمل طريقة تقللهم، طريقة تقليلهم والحد من كثرتهم بذبح الأولاد الذكور منهم وإبقاء الإناث منهم، وهي سياسة تشبه تحديد النسل اليوم التي يستعملها الهالكون اليوم وهم لا يشعرون. وقوله تعالى إنه كان من المفسدين، هذا تعليل لعلو فرعون وطغيانه، فذكر أن سبب ذلك الذي يرتكبه من السياسة العمياء الظالمة أنه من المفسدين، أي في الأرض بارتكاب الجرائم العظام التي لا تغفر. وقوله تعالى نريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، أي نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، أي من بعض خير خبرهما، أننا نريد أي أردنا أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض أرض مصر وهم بنو إسرائيل، نمن عليهم بإيمانهم وتخليصهم من حكم فرعون وتسلطه، ونجعلهم قادة في الخير، ونجعلهم الوارثين لحكم البلاد وسياستها بعد إهلاك فرعون وجنوده، وهو معنى قوله تعالى ونمكن لهم في الأرض. وقوله ونوي فرعون، أي من جملة ما نتلو عليك ونقص أن أردنا أن نوي فرعون وهامان وجنودهما منهم، أي من بني إسرائيل ما كانوا يحملونه من مولود يولد في بني إسرائيل فيذهب بملك فرعون، وذلك بما سيذكر تعالى من أسباب وترتيبات في عجب. وصلى الله عليه محمد مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير إعجاز القرآن الذي هو آية أنه كتاب الله حقا. تقرير إعجاز القرآن للبشر والجن على أنه كلام الله ليس من كلام البشر، فلهذا عاجزة الجن والإنس على الإتيان بمثله بل بصورة. نعم. ثانيا تقرير النبوة المحمدية بهذا الوحي الإلهي. ثانيا تقرير النبوة المحمدية بهذا الوحي، والله لو لم يكن رسولا لله من أين يأتي هذا القصر؟ من أين يأتيه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ ثم هذا القصص لن يستطيع أحد أن يرد شيئا منه أو يقول هذا ما وقع، فدل هذا على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا حتى يقتنع الكفار بمكة. نعم. ثالثا التحذير من الظلم والاستطالة على الناس والفساد في الأرض. التحذير إلى يوم القيامة من الظلم في الأرض والفساد فيها والاستطالة على الناس، فإن عواقب هذا الدماء والخرام كما حصل لفرعون وملئه، الظلم والفساد في الأرض نتائج عواقب الهلاك والعياذ بالله، وهذا مشاهد بيننا. نعم. رابعا المؤمنون هم الذين ينتفعون بما يتلى عليهم لحياة قلوبهم. المؤمنون هم الذين ينتفعون بما يسمعون من كلام الله وكلام رسوله والموعظة والكلمة الطيبة، وسر ذلك أنهم أحياء ليسوا أموات، أما الكافرون المشركون أموات لا يسمعون ولا ينتفعون بالسماع. وهذا الله يقول، ماذا يقول للمؤمنين وإلا لا؟ لقوم يؤمنون، غير المؤمنين تقرأ القرآن بكامله ما يستفيد من شيء لأنه كافر ومكذب. خامسا تقرير لا حذر مع القدر. تقرير قاعدة معروفة حتى عند العجائز عندنا، لا حذر مع القدر. فرعون ما أخذ حذره وإلا لا، وفعل العجب نفعه، ماذا قدر الله معه؟ لا حذر مع القدر. نعم يجوز لك أن تحذر، ولكن حذرك ما يكفي، لا بد وأن تستعين بالله، تدعو الله، تلجأ إليه وتصرف الدعاء ليقية المكروه. أما الحذر وحده ما ينفع، لا بد من الله، لا حذر مع القدر. سادسا تحريم تحديد النسل بإلزام المواطنة بأن لا يزيد على عدد معين من الأطفال. من هداية الآيات تحريم تحديد النسل، لأنه صدر في يوم من الأيام من زعيم عربي وأعلن أن لا تزيد المرأة على ولدين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك فشل وانهزم. لا يجوز تحديد النسل أبدا والعياذ بالله.